مش عايز حاجة تانية. خلاص يا حبيبي أنا كده ضحكت لي الدنيا. خلاص يا حبيبي مش عايز حاجة تانية. خلاص يا حبيبي أنا كده ضحكت لي الدنيا. أنا همشي وإيدك في إيديا أنا وإنت وأيامنا الجاية. أنا همشي وإيدك في إيديا أنا وإنت وأيامنا الجاية. وإن كنا في دقيقة هنبعد هنرجع في ثانية. مش عايز حاجة تانية. خلاص يا حبيبي أنا كده ضحكت لي الدنيا. يا حبيبي وهوايا هواك وإن كان الطريق هيطول ما تخافش أنا وياك. هنمشي الطريق من الأول يا حبيبي وهوايا هواك وإن كان الطريق هيطول ما تخافش أنا وياك. أنا همشي وإيدك بإيديا أنا وإنت وياك. هنرجع في ثانية. خلاص يا حبيبي مش عايز حاجة تانية. خلاص يا حبيبي أنا كده ضحكت لي الدنيا. I'm gonna be right back.